شوف انت عامل ايه وانا عامل ايه، شوف انت قد ايه وانا قد ايه، شوف انت اصلك ايه وانا اصلي ايه، ده اللي انت فرحت بيه انا متعود عليه. انا اللي ليك امان وعارف من زمان، من غير التعامل ايه هتبوظ اكتر كمان. تفضل مشغول بحالي بالمكسب اللي جالي، واللي من مخي واقع هتموت وتلاقيه. وسع وسع وسع وسع وسع وسع وسع. مين اللي جاي يستنى دوره جاي؟ أهلام باللي عايز سيبوه أنا عايزه حي. مين اللي جاي يستنى دوره جاي؟ أهلام باللي عايز سيبوه أنا عايزه حي. شوف أنت جاي منين وأنا جاي منين، شوف أنت رحت فين وأنا رحت فين، شوف أنت تبقى مين وأنا أبقى مين، ده اللي عملته في حياتك عملته أنا في يومين. أنا اللي ليك أمان وعارف من زمان، من غير التعامل إيه هتبوظ أكتر كمان. تفضل مشغول بحالي بالمكسب اللي جالي، واللي من مخي واقع هتموت وتلاقيه. لو كانت بالكلام انا سمعك الكلام، شوف انت نمرة كام والكم منك بكام. انا من غيرك تمام بس انت مش تمام، مش رأيي فيك لوحدي يا حبيبي ده رأي عام. لو كانت بالحظوظ الدنيا كانت تبوظ، يا جوز او لا يا جوزة تمشي زي ما عوز. اثبت واستنى عندك انا اللي ليا عندك، لو واخد حاجة منك تعالى وخد اجوز. وسع وسع وسع وسع وسع وسع وسع. مين اللي جاي يستنى دوره جاي؟ أهلام باللي عايز سيبوه أنا عايزه حي. مين اللي جاي يستنى دوره جاي؟ أهلام باللي عايز سيبوه أنا عايزه حي. شوف أنت عامل إيه وأنا عامل إيه، شوف أنت قد إيه وأنا قد إيه، شوف أنت أصلك إيه وأنا أصلي إيه، ده اللي أنت فرحت بيه أنا متعود عليه. شوف أنت جاي منين وأنا جاي منين، شوف أنت روحت فين وأنا روحت فين، شوف أنت تبقى مين وأنا أبقى مين، ده اللي عملته في حياتك عملت